بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله، الدرس الثاني. والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ أول القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فإن المؤلف قدم بمقدمة في 10 أبيات، ثم بعد ذلك بدأ بأول قاعدة من القواعد في قوله رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء والأصوليون بقاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة من القواعد الكبرى، لأن علماء الفقه لما قسموا القواعد جعلوا 5 قواعد هي قواعد كبرى، وباقي القواعد تندرج تحت هذه 5. وأول هذه القواعد هذه القاعدة: الأمور بمقاصدها. وأما القاعدة الثانية فهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأما القاعدة الثالثة فهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وأما القاعدة الرابعة فهي المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة، وهي القاعدة الأخيرة من القواعد 5 الكبرى، قاعدة العادة محكمة. نعود إلى قاعدتنا، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. قال المؤلف: ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. المؤلف رحمه الله لما علق على هذه القاعدة وعلى هذا البيت في تعليقه، ماذا قال عن هذه القاعدة؟ قال: وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب، وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلامه رحمه الله. وأما الكلام عن هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، قد أشرنا أنها إحدى القواعد الكبرى التي عليها يدور الفقه، ولهذا لن تجد كتابا من كتب القواعد إلا وهو يتكلم وينص على هذه القاعدة ويذكر فروعها، بل ستجد أن العلماء ألفوا مؤلفات خاصة في هذه القاعدة، ويتكلمون عن النية وأحكام النية من المتقدمين ومن المتأخرين. إذن الأمور بمقاصدها، النية هي المقصود بقولهم بمقاصدها. ماذا تقصد بنيتك؟ من معاني النية القصد والعزم. وأما عند العلماء قالوا: إن النية في الإصطلاح هو القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله، هذه هي النية. إذا توجهت إرادتك نحو الفعل وأنت تبتغي هذا الفعل، هذه هي النية. لكن النية الشرعية، ما هي النية الشرعية؟ هي أن تتوجه إرادتك إلى الفعل وأنت تريد وجه الله، تمتثل أمره وتمتثل حكمه سبحانه. فهذه هي النية الشرعية التي دليلها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا تفهم من قوله بعد أن قال إنما الأعمال بالنيات ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قال العلماء: أي من نوى شيئا يحصل له ما نواه. إذا أتى بهذا الشيء وحقق أركانه وحقق شرائطه يحصل له ما نواه. أما إذا حصل أنه لم يتمكن من الفعل لسبب أو لآخر أو لعذر، فإن الله عز وجل أيضا يحقق له نيته. ولهذا سنأتي إلى النصوص التي ذكرها العلماء استدلالا على هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تصاغ كصيغة الدليل، فهي صارت كدليل شرعي لكنها بهذه الصياغة التي صاغها العلماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس كانوا بالمدينة قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. هذا من الأدلة التي نستدل بها على قولنا عندما قلنا: ومن أراد أن يعمل لكنه ما تمكن من العمل لعذر وهو ينوي هذا العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. ونبدأ بأدلة هذه القاعدة، ونذكر هذه الأدلة من الكتاب ومن السنة. فنبدأ بالكتاب. ما هي أدلة هذه القاعدة من القرآن؟ الدليل قوله تعالى، وهي أول آية نستدل بها: والله يعلم المفسد من المصلح. هذه الآية عندما ذكرها بعض علماء القواعد والفقه قالوا إن هذه الآية أصل عظيم. ما معنى أصل عظيم؟ يعني في الاستدلال على هذه القاعدة، أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها. لماذا؟ لأن الأمر في الحقيقة قد يكون مباحا فيقصده صاحبه ويريد وجه الله لمقصد عظيم فيؤجر فيكون مصلحا، وقد يكون الرجل كذلك يصنع الفعل والعياذ بالله وهو مفسد لا يريد الخير، فالله عز وجل يكتب عليه من السيئات بسبب نيته السيئة. وكذلك من الأدلة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية وجه الاستدلال ظاهر فيها، أن إدارة الأمور أن من أراد أن يفعل أمرا وقصده فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر والثواب، لأنه عبده مخلصا لا يريد إلا وجه الله. وكذلك في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكذلك في قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. كل هذه النصوص استدل بها العلماء على هذه القاعدة، أن الأمور بمقاصدها. وهذه النية لا بد أن الإنسان سيميز بها العادة من العبادة، وسيأتي الكلام عن النية وكيف أن صاحب النية يميز العادة عن العبادة. بقي من الأدلة كذلك قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان قد يخرج من بيته ويهاجر لكنه لا يريد الهجرة الشرعية، فلا يكتب الله عز وجل له الأجر ولا يكون قد وقع أجره على الله. والآخر يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فيكتب الله عز وجل له الأجر فيقع أجره على الله. لأن في الحديث نفسه، حديث إنما الأعمال بالنيات، ماذا قال في الحديث نفسه؟ قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذه من الأدلة من السنة على هذه القاعدة. وكذلك الله يقول، وهذه نصوص عامة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا كله يتعلق بابتغاء وجه الله وبإرادة ما عنده، كل ذلك عن النية والقصد، فالأمور بمقاصدها. أما من السنة فالحديث الذي ذكرناه، حديث عمر في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الصحيحين. وفي الحديث أيضا في الصحيحين عندما ذكر أولئك الذين خرجوا فيخسف الله بهم، قال: يبعثهم الله على نياتهم. وكذلك جاء في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن هذه النصوص كلها تدل على هذه القاعدة. هذه النصوص من القرآن، من السنة، وقد تأتي من أقوال الصحابة. جاء علماء الفقه وصاغوا هذه القاعدة من هذه النصوص. إذن هذه القاعدة صارت كأنها نصا من حيث الاستدلال، أما من حيث اللفظ فليست هي لا آية ولا حديث. ولهذا يحتج بها العالم ويحتج بها الفقيه فيستدل بها في كثير من أبواب الفقه والعلم. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا في تعليقه، قال: هذه في أبواب، تدخل هذه القاعدة في جميع أبواب العلم. يعني ما من باب من أبواب العلم في العبادات وفي المعاملات، سواء كانت هذه العبادات من صلاة وزكاة وصوم واعتكاف وحج، أو كانت فيما يتعلق بالأضاحي والنذور والكفارات أو الجهاد، أو كانت فيما يتعلق بالمعاملات كالبيوع وما يتبع ذلك من القرض والشركة والضمان والخراج وإلى آخره، كل ذلك تدخل فيه هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات. ولما قسم العلماء هذه النية قالوا: النية يميز بها الإنسان العادة عن العبادة. فمثلا: ذلكم الذي يغتسل وينوي بغسله رفع الجنابة، ينوي التطهر، فهذه عبادة شرعية ويكون مأجورا على ذلك. وذلك الآخر يغتسل لكنه لا ينوي الغسل الشرعي ولا يريد أن يرفع الجنابة، إنما اغتسل ليتبرد أو ليتنظف، فهذه النية هي التي تميز العادة عن العبادة. ومثله الصوم، لو أن إنسانا ترك الطعام والشراب لم يأكل ولم يشرب، فإذا سئل: لماذا فعلت هذا؟ قال: لأن الطبيب نصحني بذلك. ما فعله تقربا إلى الله ولا نوى نية التقرب إلى الله. فلا شك أن هذا هو الفرق بين نية العادة وبين نية العبادة. فذلكم ترك الطعام والشراب وترك الجماع والمفطرات تقربا إلى الله، فهذه نية العبادة. وهكذا تمييز العبادات أيضا يميز العبادة بعضها عن بعض. فالصلاة معروف أن فيها فرض وفيها نفل، والنفل فيه الثلاث الركعات وفيه الركعتان، والفرض فيه الأربع الركعات وفيه الثلاث الركعات وفيه الركعتان. فلا بد إذا نوى عبادة لا بد أن يميز هذه العبادة ما هي: هل هي فرض، هل هي نفل، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة أو راتبة، هل صلى صلاة الضحى أم صلاة الوتر. حتى السنن تختلف، فلا بد أن ينوي نية النفل المعين، كأن يأتي في وقت الضحى فماذا سينوي؟ سينوي صلاة الضحى. سيأتي في وقت الوتر فسينوي أيضا صلاة الوتر. فلا بد من هذا التمييز. هذا هو المراد عندما يتكلم العلماء عن النية وعن قصد هذا العمل: هل تريد العادة أم العبادة؟ وإذا أردت العبادة ماذا تريد بهذه العبادة؟ هناك نية زائدة وهي الأصل في الحقيقة من إرسال الرسل: الإخلاص لله وحده لا شريك له. هذا شيء زائد على مجرد النية التي هي نية العمل، يريد أن يقوم بهذا العمل. هناك نية زائدة تتعلق بالإخلاص لله وحده لا شريك له، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أن هذه القاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة عظيمة وأدلتها كثيرة، قد تصل إلى أكثر من 20 دليل أو أكثر على هذه القاعدة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان إذا نوى النية الطيبة وهم بحسنة وهو لم يعملها يكتبها الله سبحانه وتعالى حسنة كاملة، فإذا هم بها وعملها كتبها الله له 10 حسنات وتكون عنده سبحانه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي المقابل قد يهم بسيئة ولا يعمل هذه السيئة، الله يكتب له حسنة كاملة تكون عنده. فإذا هم بها وعملها كتب الله له سيئة واحدة، كما في الصحيحين جاء من حديث ابن عباس وجاء كذلك من حديث أبي هريرة. هذه القاعدة العظيمة كما ذكرنا وأشرنا هذا هو دليلها وهذه هي أدلتها، لكن بقي أمر يتعلق بهذه النية. هل لا بد أن يستحضر المسلم النية في كل شيء أم أن النية في المأمورات؟ هناك أشياء استثناها العلماء لا يشترط لها النية، وهي تتعلق بالترك. كيف ذلك؟ نضرب مثالا بترك النجاسة. معروف أن الإنسان يطالب بأن يتطهر وهذا معروف، ومن التطهر أنك تزيل النجاسة عن موضع الصلاة وعن بدنك وعن ملابسك، لا بد من إزالة النجاسة عن هذه المواضع. هذا الترك الذي هو الترك لهذه النجاسات لا يشترط له النية في الحقيقة. لهذا ستجد عند الفقهاء أنهم يتفقون ويذكرون الإجماع على عدم اشتراط النية لإزالة النجاسة. لماذا؟ قالوا لأن هذه طهارة خبث وهي من باب التروك فلا يحتاج إلى نية، لكن الذي يترك المعصية وينوي تركها لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عنها فهذا هو المأجور وهذا الذي يكتب له الأجر. فهناك فرق بين طهارة الخبث التي هي من باب التروك لا يحتاج إلى نية. فلو مثلا جاء إلى الصلاة وفي ثوبه نجاسة وهو لا يدري، وفي طريقه إلى المسجد جاء المطر فأزال هذه النجاسة وهو في الحقيقة لم ينوي إزالة النجاسة لأنه ما درى عنها، فنقول له لا يحتاج إلى النية في إزالة النجاسة. كذلك حتى في ترك الزنا وفي ترك الخمر والمعاصي، فإن الإنسان لو ترك هذه الأمور لأنه لا يحبها ولا يريدها فلا يحتاج إلى نية وهو ليس آثما لأنه ما ارتكبها ولا فعلها والمنهي أن يأتيها. فهذا الباب وهو باب التروك لا يشترط له النية، لكن الإنسان لو عرضت عليه هذه الأمور كالزنا والعياذ بالله والخمر فتركها، وما تركها إلا لأنه يخاف الله ولأن الله نهى عن ذلك فهذا مأجور ويكتب له الأجر. وشخص آخر تركها لأنه لا يريدها ولا يحبها، ليس لأن الله نهى، إنما لا يستسيغ هذه الأمور فهذا لا أجر له. إذن باب التروك لا يشترط له النية، خلافا لمن شذ في الحقيقة في هذه المسألة وذهب إلى أنه لا بد من النية. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى له كلام نفيس في هذا بعينه، فقال وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يعتبر فيها النية فهو شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب، وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة إلى آخر كلامه. وقد يقول قائل من الذي قصدهم شيخ الإسلام بقوله من أصحاب الشافعي وأحمد؟ قصد رحمه الله من أصحاب الشافعي ابن سريج الشافعي، وهو من علماء الشافعية، واسمه أحمد بن عمر، وهو بغدادي ومن العلماء الكبار، كان في القرن الثالث وتوفي في أول القرن الرابع سنة 600. وكذلك أبو سهل الصعلوكي، وهو كذلك شافعي المذهب، وهو أيضا من علماء القرن الرابع. هؤلاء نقل عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى اشتراط النية. إذن لا بد من معرفة هذا. وقد أشار المؤلف رحمه الله ابن سعدي في تعليقه على القواعد إلى ذلك، فتكلم عن المأمورات وأنه لا بد فيها من نية، ولا تكون صحيحة إلا بالنية، ولا يحصل الثواب إلا بالنية، وضرب مثالا بالعبادات كالصلاة وغيرها. ثم قال: وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون قد قضاها فلا يشترط لها النية فتبرأ الذمة ولو لم ينوي، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا. وهذا ما ضربناه مثالا عندما قلنا لو ترك الخمر والزنا، فإن ترك الخمر والزنا لا إثم عليه، لأن المنهي هو أن تأتي هذا الأمر، أن تأتي الزنا والعياذ بالله أو الخمر أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي. لكن لو تركها تقربا إلى الله، لأن الله نهاه فيخاف من الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقابه، هذا هو المأجور، هذا الذي له ثواب، فيحصل الثواب له بهذه النية، وهي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتعلق بهذا الأمر، وهو ما يتعلق بالنيات، أن النية محلها القلب، فلا يظن ظان أن هذه النية يتكلم بها، فتأتي إلى الصلاة فتجد أحدهم يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا، نويت أن أصوم كذا وكذا. هذا ليس من السنة بل هو بدعة. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، النية التي هي عبارة عن قصد الشيء محلها القلب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في كتابه الفتاوى الكبرى تكلم عن النيات، ثم قال: النية محلها القلب باتفاقهم. وفي موضع آخر أيضا يقول رحمه الله: محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم ذكر أن بعض المتأخرين هم الذين خالفوا في هذا. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن النية محلها القلب، وكونك اقتصرت على قلبك في نيتك فهذا يجزئ. فلا يأتي الإنسان ويتلفظ بالعبادة كأن يتوضأ فيقول: نويت أن أتوضأ لأن أصلي كذا وكذا، أو نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا غير مسافر. كل ذلك غلط وليس من دين الله. فالنية سواء كانت نية الطهارة أو كانت نية الصيام أو أي عبادة من العبادات، الكفارات، النذور، الحج وغيرها من العبادات، لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى الكبرى رحمه الله، قال: لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن العمل يكون بالنية. وأين تكون النية؟ النية محلها القلب. ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام ولا جاء عن أصحابه أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولا في الحديث نفسه حديث عمر عندما قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يقل أنه يتلفظ بالنية أو يجب أو يستحب. إذن هذا دليل صريح في أنه لا يتلفظ بالنية، ومن تلفظ بالنية فقد أتى ببدعة، ومن نسب ذلك إلى الشافعي فقد أخطأ. فلم يقل بذلك الشافعي ولا نسب إليه رحمه الله، إنما نسب إلى بعض أتباعه من الشافعية، يعني ذكر في وجه من الأوجه في مذهب الشافعية. والنووي رحمه الله وغيره من المحققين خطأوا ذلك وبينوا أن هذا غلط وأنه شاذ وأنه ضعيف. قال بعد ذلك رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. انتهينا من قاعدة الأمور بمقاصدها، لم نتطرق إلى فروعها، وإنما اكتفينا بالقاعدة العامة وهي قاعدة كبرى، فشرحناها وبينا معناها وذكرنا أدلتها وضربنا بعض الأمثلة عليها. لا يحتاج في الحقيقة إلى أن نتوسع، لأن القواعد الفرعية التي تتبع هذه القاعدة كثيرة كثيرة، والعلماء قد أجمعوا على أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي أصل من أصول الشرع، وأن لها أدلة صحيحة ثابتة وهي كثيرة. وضربنا أيضا أمثلة على تمييز العبادة عن العادة، وكذلك أيضا تمييز العبادة عن العبادة، كل ذلك ضربنا له أمثلة. وتكلمنا أيضا عن التروك وقلنا إنه لا يحتاج إلى نية. ننتقل الآن إلى البيت الذي بعد هذا، وهو يتعلق أيضا بقاعدة جديدة. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أصل عظيم وقاعدة عامة، وهي قاعدة سيأتي أنها في الحقيقة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف تندرج تحت قاعدة من القواعد الكبرى. وقد ذكرنا في أول الدرس أن القواعد الكبرى خمس قواعد، ومن هذه القواعد القاعدة التي شرحناها الأمور بمقاصدها، ومن هذه القواعد لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة قاعدة كبرى، لا ضرر ولا ضرار، وتحتها كثير من الفروع والقواعد. درء المفاسد وجلب المصالح تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فما معنى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ هذا الأصل لا شك أنه أصل عظيم في ديننا، وهي قاعدة عامة ذكرها العلماء، فيرون أن الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مبني على تحصيل المصالح، مصالح الدين، مصالح الدنيا والآخرة، وكذلك مبني على دفع المضار ودفع القبائح، قبائح في الدنيا وقبائح كذلك الآخرة، كلها مبنية الإسلام على دفعها. ولا شك أن من أعظم المصالح ما أمر الله به من الأوامر، وعلى رأس هذه الأوامر التوحيد، توحيد الله الذي هو إفراده سبحانه بالعبادة. لأنك لو وحدت الله حق توحيده وصفيت هذا التوحيد من شوائبه، فأنت قد أصلحت قلبك وأصلحت حياتك وأصلحت آخرتك، وهذه هي أعظم المصالح. فالدين مبني على تحصيل المصالح. في المقابل، ما هو أعظم ذنب نهانا الله سبحانه وتعالى عنه؟ الشرك. فإذا تركت الشرك وابتعدت عنه ودرأت هذا الشرك فهو من القبائح، ففي هذه الحال أنت عملت بهذه القاعدة، أنك دفعت المضار عن دينك ودنياك وآخرتك. لأن بالشرك تمرض القلوب وتأتي المضرة عليها وعلى الأبدان في دنياك وفي آخرتك. ولا شك أن كل شر في الدنيا والآخرة هو من ثمرات الشرك، وكل خير في الدنيا والآخرة هو من ثمرات التوحيد. فلهذا انظر إلى باقي العبادات، الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا بصلة الأرحام، كل ذلك لو عمله الإنسان وحصلها من العبادات والأخلاق الطيبة كما أمره الله، سينشرح صدره وسيزول همه، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليه في دنيا وفي آخرته. انظر إلى مصالح الزكاة وهي عبادة من العبادات، انظر إلى مصالح الحج، انظر إلى المصالح التي تتحقق ببر الوالدين والإحسان إلى الناس، وهكذا أيضا في كل خير وفي كل شيء نافع، العلم النافع، انظر كيف يكون تتكون المصالح متحققة في تحصيله، كل ذلك من باب تحصيل المصالح. إذن هذه هي القاعدة، أن الدين مبني على جلب المصلحة وعلى درء المفاسد. وسيأتي عند التعارض بين المفاسد والمصالح ماذا نصنع. المؤلف يقول الدين بني على هذا، أنك تحصل المصالح وأنك تدفع القبائح والمضار. طيب أين الأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن نذكر الأدلة لابد أن نعلم أن المؤلف سيذكر بعد هذا قاعدة أخرى وهي متعلقة بهذا الكلام، متعلقة بهذه القاعدة، وهو عند التزاحم، إذا تزاحمت المصلحة مع المفسدة ماذا نصنع وماذا نقدم؟ قال بعد ذلك رحمه الله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ثم ذكر بيتا آخر أيضا يتعلق بهذه القاعدة، قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن عندنا الآن عدة صور ذكرها المؤلف. بدأ أولا بأن الأصل في ديننا أنه مبني على تحصيل المصالح، ثم بعد ذلك ذكر أنه قد يحصل شيء من التعارض بين المصالح والمفاسد فتتزاحم، فماذا نصنع؟ إذا تزاحمت المصالح فيما بينها البين نقدم المصلحة العليا، وإذا تزاحمت كذلك المفاسد فيما بينها البين نقدم المفسدة الأدنى. إذن هذا هو التقسيم الذي قسم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة المتعلقة بقاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. إذن هي ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام. عند التزاحم قد تتزاحم المصالح مع المصالح فنقدم أعلى المصلحتين. نضرب مثالا، لو تعارض عندك وتزاحم عندك شيء واجب وشيء مستحب فماذا ستصنع؟ لا شك أن الواجب مقدم على المستحب. نضرب مثالا، لو كان عليك دين ولا شك أن الدين يجب عليك أن تقضيه لصاحبه، وكذلك في المقابل عليك نفقة لأقاربك لكنها ليست واجبة، كأن تكون نفقة صدقة مستحبة، والمال بيدك لا يكفي لسداد الدين ولسداد هذه الصدقة، فهنا تزاحمت مصلحتان، وتستطيع أن تقول تزاحمت حسنتان، ففي هذه الصورة يجب تقديم المصلحة العليا وهي الواجب فتعطي لصاحب الدين حقه. الحالة الثانية أن تجتمع مفسدتان لكنك لابد أن تختار واحدة من هذه المفاسد، لا تستطيع أن تنفك عن هاتين المفسدتين أو عن هاتين السيئتين. ومثاله لو تعارض شيء محرم وشيء مكروه فكيف تصنع؟ لا شك أنك ترتكب المكروه وتبتعد عن المحرم، هذا هو الأدنى، ترتكب الأدنى حتى لا تقع في الأعلى، فتفعل المكروه حتى لا تقع في المحرم فيرتكب الأدنى من المفاسد. وضربوا مثالا بالشخص الذي يصلي ولا ثوب له، قالوا أراد أن يصلي وقد توضأ وتجهز لصلاته واستقبل القبلة لكنه لا ثوب له يستره ولا يوجد ما يستر عورته، قالوا ماذا يصنع في هذه الحال؟ هل يصلي أو يترك الصلاة؟ لا شك أنه يصلي ولا يترك الصلاة. قالوا إذن هل يصلي وهو قائم أو يجوز له أن يصلي وهو جالس؟ قالوا لأنه لو جلس ارتكب أدنى المفسدتين حتى يستر عورته بجلوسه، وهذا من باب المثال. والصورة الثالثة أن تجتمع المصلحة مع المفسدة، فماذا نصنع هنا؟ ففي هذه الحال لا بد من تقديم المصلحة على المفسدة، وهذا ما قرره المؤلف، لا بد من تقديم المصلحة على المفسدة فتدرأ هذه المفسدة. وفي حالة من الحالات ينظر في الراجح فيعمل به. وسيأتي مثال ذلك، قد نرجح المصلحة وقد نرجح المفسدة من حيث الفعل والعمل، سيأتي الكلام عن ذلك. لكن أردنا أن نقسم الصور فيما يتعلق بدرء القبائح والمفاسد وبجلب المصالح. نريد الأدلة على هذا التقسيم، ونريد الأدلة على القاعدة نفسها. لماذا قلتم كما قال المؤلف أننا إذا تعارضت المفسدتان نقدم الأدنى، وإذا تعارضت المصلحتان نقدم الأعلى؟ سنذكر الأدلة على ذلك وعلى صحة هذا التقرير. فمن ذلكم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وحرم الميسر وذكر أن فيهما إثم، لكنه أشار إلى أن الإثم كبير، وفي المقابل أيضا فيهما منافع للناس لكن الإثم أكبر من نفعهما. إذن لماذا الله حرم الخمر والميسر؟ لأن المفسدة في الخمر والميسر أكبر من المنفعة. ما هي المنفعة التي في الخمر؟ قد يستفيد الإنسان من الخمر في التجارة، يشتري ويبيع فيكسب المال. وما هي منفعة الميسر الذي هو القمار؟ أيضا قد يقامر هذا الرجل فيكسب شيئا من المال بسبب القمار. لكن انظر إلى المفاسد في الخمر: الخمر يزيل العقل، الخمر كذلك يسبب العداوة، يسبب البغضاء، يسبب الصد عن ذكر الله، يجعلك تترك الصلاة، وإذا صليت لا تدري ما تقول، ترتكب كثيرا من الجرائم والمعاصي والمخالفات بسبب الخمر، بل قد تكون عاقا لوالديك وتصنع الجرائم معهما بسبب الخمر. وهكذا أيضا في القمار يسبب العداوة والبغضاء وأخذ أموال الناس، وكل هذه مفاسد عظيمة. هذه الآية هي الدليل على أننا نقدم المصالح وندرأ المفاسد. وهكذا دين الإسلام، حرم الله الخمر والميسر جلبا للمصالح وتحصيلا لها، وكذلك دفعا للمضار. وانظروا إلى المضار الكثيرة في الخمر والميسر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الأوامر قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما تكلم عن النواهي قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كان جازما فيما يتعلق بالمنهيات. لماذا؟ لما ذكر المأمورات جعلها على الاستطاعة، ما استطعتم، ولما تكلم عن المنهيات أمر باجتنابها. قال العلماء: لأن المفاسد داخلة في المنهيات. لماذا حرم الخمر؟ لماذا حرم الميسر؟ لماذا حرم عقوق الوالدين؟ لأن هذه كلها مفاسد. وأما المأمورات فيها مصالح، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة. لماذا أمرك بالزكاة؟ لأن فيه صدقة على الفقراء ومراعاة حال هؤلاء، وفيه كذلك تطهير للمال وتزكية لهذا المال. إذن لا يكلف الله العباد من الأعمال إلا ما استطاعوه، لكن لما جاء إلى المنهيات ما عذر أحدا بارتكابها إلا ما استثناها العلماء في حال الضرورة، كأن يكون الإنسان في صحراء ولا يجد طعاما ويكاد أن يهلك، ماذا يصنع؟ يجوز له أن يأكل ميته، فهذه حالة مستثناة ولها صورتها المعينة، إنما يأكل ليدفع الموت وليس هذا الأكل للتلذذ والشهوة. إذن هذه تدل النصوص تدل على أن ديننا جاء بتحصيل المصالح وبجلبها وبدرء المفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني البيت على قواعد إسماعيل، فقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج الناس منه، وفعلت كذا وجعلت له بابين. لكنه لم يصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، امتنع من ذلك. وما فعله؟ ما هو المانع؟ قوله لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. إذن هناك مفسدة قد تحصل. ما هي المفسدة؟ قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن الناس لا يتحملون ذلك فينفرون، وقلوبهم لا تقبل أن البيت يهدم، لهذا قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. قالوا: إذن هذا دليل على تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة. النووي رحمه الله لما تكلم عن هذا الحديث، ومعروف أن هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لما شرح هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم ذكر فوائده. قال: من الفوائد إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، ماذا نصنع هنا؟ قال: نبدأ بالأهم. وضرب مثالا بهذا الحديث، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليه الصلاة والسلام أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه أن هذه مصلحة، لكن تعارضه مفسدة أخرى وهي خوف الفتنة ممن أسلم قريبا. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الكعبة لها فضل، فلما كان الأمر كذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام، قدم ما يتعلق بالمفسدة فترك المصلحة وهي بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أيضا من أصرح الأدلة، وهو حديث عائشة في الصحيحين، على أننا ننظر في المصلحة والمفسدة فنبدأ بالأهم. ففي هذه الحال ترك النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة. ما هي المصلحة؟ بناء البيت على قواعد إبراهيم. لماذا تركه؟ لأنه يعارض مفسدة وهي أعظم من هذه المصلحة، وهو خوف الفتنة. ولهذا العلماء تكلموا عن هذا الأمر فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة، قالوا: إنما هذا يحصل عند التعارض. كيف ذلك؟ لما تزيد المفسدة على المصلحة، أو أن المفسدة تساوي المصلحة، ففي هذه الحال لا بد أن ندفع المفسدة ونقدم دفع المفسدة. وليس معنى ذلك أن بمجرد أن تتعارض المصلحة بالمفسدة نقدم المفسدة، نقدم دفع المفسدة، لهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد تتقدم المصلحة على المفسدة. لهذا العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أشار إلى هذا، ذكر أنه تجتمع مصالح ومفاسد، فماذا نصنع؟ إن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعنا ذلك. وهذا ما قدمه المؤلف في البيت الشعري في المنظومة، بدأ بمقدمة أن هذا الدين مبني على المصالح في جلبها وعلى درء القبائح، فهذا الذي نصنعه عند التعارض، ندفع المفسدة ونحصل المصلحة، نفعل ذلك امتثالا لأمر الله، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بعد ذلك إذا تعذر درء المفسدة وتحصيل المصلحة ننظر، إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة. وهكذا العلماء ينبهون إلى هذا، أنه لا يعني عند التعارض أننا مباشرة نقدم المفسدة أو نقدم المصلحة هكذا مباشرة، فالتقديم ليس دائما وليس مضطردا، فأحيانا قد نراعي المصلحة. لماذا؟ لأنها تغلب على المفسدة. وأحيانا قد نقدم المفسدة لأنها، وأحيانا قد نترك المصلحة من أجل المفسدة. وضربنا مثالا عندما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء البيت، هذه مصلحة، ترك المصلحة. لماذا؟ لأن المفسدة أعظم. وقد يقول قائل: إذا استوت المصالح والمفاسد ماذا نصنع؟ هذه في هذه الصورة وفي هذه الحال نتخير بينهما، وقد يتوقف الإنسان بين التساوي الذي يحصل بين المصلحة والمفسدة. إذن لابد أن نعلم أن درء المفسدة ليس بالضرورة أن يكون مقدما على جلب المصلحة دائما، وأنا أقول دائما، لا يكون درء المفسدة بالضرورة مقدما على جلب المصلحة، لأننا قد نقدم جلب المصلحة لا سيما في حالة التساوي، فلا يضطرد تقديم درء المفسدة. لكن في الجملة نعم، هذا في الجملة، ما هي؟ أننا ندرأ المفاسد ونقول إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وضربنا وذكرنا الأدلة على ذلك. حرم الله الخمر والميسر لأن فيهما مفاسد، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجتنب النواهي فقال فاجتنبوه لأنها مفاسد، ولما جاء إلى الأوامر قال فأتوا منها ما استطعتم. ترك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بناء البيت لأنها تقابل مفاسد عظيمة، وهي ما يتعلق بقريش وأنهم حديث عهد بجاهلية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما في الحديث الصحيح عند أحمد في المسند وعند الترمذي. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا كذلك من الأدلة. والتطبيقات لهذه القاعدة كثيرة وعظيمة، لكن المؤلف كما أشرت قدم أولا الأصل في ذلك. ما هو الأصل؟ أن ديننا جاء وبني على المصالح، يعني في جلبها، وكذلك مبني على درء القبائح. ثم بعد ذلك تكلم عن التزاحم، إذا حصل تزاحم في المصالح بينها البين، يعني هي مصلحة ومصلحة، ماذا نصنع في هذه الحال؟ هذه القاعدة أيضا من القواعد التي ذكرها العلماء، وبعضهم يجعل هذه القاعدة في صياغة معينة. وما نريده نحن هو أن المصالح قد تتزاحم، فإذا تزاحمت ترتب هذه المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض. كيف ذلك؟ يعني لو تعارض المحرم مع المكروه فنقدم المحرم، إذا تعارض الواجب مع المستحب نقدم الواجب. لكن هنا المؤلف يريد تزاحم المصالح فقط، ليس هناك مفاسد كالمحرم والسيئة والمكروه، لهذا قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا نظرنا سنجد أن هذه القاعدة أيضا هي من الأدلة الشرعية، فالأعمال المشروعة التي هي مصالح تتفاضل، فإذا تعارضت قدمنا الأعلى منها. ولهذا في كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء في هذه الآية الله سبحانه وتعالى فضل الإيمان بالله وفضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد الحرام وعلى سقاية الحجاج. لماذا؟ لأن مصالح الإيمان بالله ومصالح الجهاد في سبيله سبحانه أعظم بكثير وكثير من مصالح أنك تسقي الحجاج أو أنك تعمر البيت الحرام. ولا شك أن هذه من الأعمال الفاضلة، سقاية الحجاج وعمارة المسجد، لكن الإيمان والجهاد أعظم وأعظم بكثير، لأن هذه فيها صيانة النفوس، فيها صيانة الأموال. الجهاد فيه رفع لكلمة الله وإعزاز لدينه. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. فقيل له ثم أي رسول الله؟ قال جهاد في سبيل الله. فالتفاوت في الأعمال معروف، فإذا تعارضت هذه الأعمال وتزاحمت هذه المصالح ماذا نصنع؟ المؤلف قال يقدم الأعلى من المصالح، هذا هو الواجب، أن تقدم الأعلى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود قال له أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال له ثم أي رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. ثم قال له ثم أي رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذا الحديث لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالكفر، الشرك أن تجعل لله ندا، ولا شك أنه أعظم القبائح، لا شك أن الكفر قبيح ويجلب القبائح. وهذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالأشد ثم الأخف ثم الأخف، مع أنها كلها قبائح: الشرك بالله، وقتل الولد، والزنا بحليلة الجار. وهذا ما ذكره المؤلف عندما تتعارض المفاسد. ماذا قال عندما تتعارض المفاسد؟ قال: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني ضد القاعدة الأولى، وهي أننا نقدم المصلحة العليا، ضده عند تزاحم المفاسد نرتكب الأدنى من المفاسد. هذان البيتان تجمعهما قاعدة واحدة. ما هي هذه القاعدة؟ هي قاعدة: يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. وهذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندنا خيران مصالح لكنهما تزاحما، تعارضا، ماذا نصنع؟ نفوت الأدنى ونعمل بالأعلى. وعندنا شران وتزاحما وتعارضا وتدافعا، ماذا نصنع؟ نلتزم الأدنى. إذن قول المؤلف عندما ذكر في هذين البيتين هذه هي القاعدة المقصود بها عندما قال رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني عند التقاء الشرين نلتزم أدناهما. ولهذا شيخ الإسلام ذكر أن الشريعة استقرت على ذلك، أننا نرجح خير الخيرين وندفع شر الشرين. وترجيح الراجح لا شك أنه من الخير والشر المجتمعين، لا بد أن نرجح الراجح، نختار الخير والأعلى في الخير والأدنى في الشر. إذن هذا ترجيح بين مصالح وترجيح بين مفاسد. وكل هذه المفاسد والمصالح تعارضت، مصلحة ومصلحة تعارضت، ومفسدة ومفسدة تعارضت، فيدفع شر الشرين بالتزام أدناهما، ويرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام نفيس في ذلك، أن العاقل هو الذي يقدم ويعرف ماذا يقدم عند التعارض. ليس العاقل هو من يعرف الخير والشر، إنما العاقل من يستطيع أن يقدم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول: إن الشارع دائما يرجح خير الخيرين ويدفع شر الشرين. عند خير الخيرين يفوت أدناهما ويأخذ بالأعلى، وعند شر الشرين يلتزم أدناهما. ومثله أيضا كلام ابن القيم رحمه الله، له كلام نفيس في ذلك. بقي أن نختم هذا الدرس بالأدلة على هذه القاعدة، وهو عند تعارض الخيرين وعند تعارض الشرين. العلماء لما ذكروا الأدلة قالوا: عندنا نصوص كثيرة في كتاب الله تدل بعمومها على أن الإنسان يجب أن يتبع الأحسن ويتبع الأفضل، سواء كان في قوله أو كان ذاك في عمله. يعني مثلا قول الله عز وجل: واتبعوا، قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول أيضا سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول الله عز وجل أيضا، يقول: ادفع بالتي هي أحسن. وقال أيضا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وكذلك عندنا ما حصل في سرية من السرايا، وأنزل الله عز وجل فيها قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. معروف أن هذه الآية نزلت في سرية من السرايا، الصحابة وجدوا إما أن يقتلوا المشركين في شهر رجب، وإما أن ينجوا المشركون ومعهم القافلة بما فيها من مال، فوازنوا بين المفسدتين فقتلوا المشركين. فالله عز وجل أكد أن ما تصنعه قريش من الشرك والكفر والقتال في الحرم وفتنة الناس أشد مما حصل من أولئك في هذه السرية، وهي سرية مشهورة كانت في شهر رجب. وأيضا من تقديم المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى عند تعارض المفسدتين ما جاء في قصة الخضر عندما خرق السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قالوا إن الخضر ارتكب المفسدة الصغرى فخرق السفينة. لماذا؟ حتى يدفع مفسدة كبرى، وهي أن هناك من سيتعرض لهذه السفينة فيأخذها ويغتصبها ويأخذ ما فيها، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن نكتفي من القرآن بهذه النصوص. وأما من السنة فعندنا الحديث المشهور عندما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. قال العلماء هنا تعارضت مصلحتان، المصلحة الأولى الجهاد، والمصلحة الثانية بر الوالدين، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقدم مصلحة بر الوالدين. لماذا؟ لأن بر الوالدين فرض عين، أما الجهاد فهو فرض على الكفاية، قد قام به البعض فيسقط عن البقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى بر الوالدين. إذن نكتفي بهذه النصوص في هذه القواعد، ولعل الله عز وجل أن ييسر أن نتكلم في باقي القواعد الكبرى، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.